الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في ذم المرجئة من كلام السلف رحمه الله ورضي الله عنه، من هذه الكلمات قولهم ما رواه الإمام الأجري قال أخبرنا خلف بن عمرو العقبري قال حدثنا الحميدي، الحميدي عبد الله بن الزبير ابن عيسى ابن حميد أبو بكر الحميدي صاحب المسند من قريش، هو إمام جليل حديث السنة. قال سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. سبق معنا أن ذكرنا المرجئة الخلص ومرجئة الفقهاء، أو المرجئة المتكلمين والمرجئة مرجئة فقهاء، إما أن تقول مرجئة الخلص وإما أن تقول مرجئة المتكلمين. أولهم الجهم بن صفوان يقول الإيمان والمعرفة، والكفر هو الجهل. الإيمان والمعرفة والكفر هو الجهل. معرفة بإيه؟ إيه المعرفة هذه؟ أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر. عرف هذا، تم إيمانه وكمل دينه، وإن أتى من المعاصي والكفريات بلسانه وجوارحه. هذا إيمان الجهم بن صفوان، عليه من الله ما يستحق. زرع في عقائد المسلمين الشر المستطير، الذي من بعده تعب السلف في تنقية وتنقيح عقائد الناس. لازال السلف وأتباعهم حتى تقوم الساعة، ولا تقوم إلا على شرار الخلق، يعملون جاهدين لحراسة وحماية جناب العقيدة من الجهم وأمثاله، الزنادقة في كل جيل وقبيل. شوفوا الإيمان عند الجهم ومجرد معرفة، عرف أن الله الخالق، العبد يعرف أن الله الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر، أن الله هو الذي يشاء. وبعدين يقول لو أتى بلسانه الكفر الصريح وبجوارحه سجد للصنم فإن إيمانه كامل كإيمان جبريل وميكائيل. خيبة حيث لم يهتدوا بنور السلف وبهديهم ومنهجهم، جاء أقوام بعد الجهل فقالوا الإيمان هو التصديق، وضد التصديق التكذيب، ويعنون بالتصديق التصديق القلبي. فلو صدق بقلبه وكذب بلسانه هو مؤمن كامل الإيمان، ولو صدق بقلبه وكذب بجوارحه هو مؤمن كامل الايمان. جاء فريق ثالث وهم الكرامية اتباع ابن كرام، قالوا الايمان هو قول باللسان وان كفر بقلبه هو مؤمن وان كفر بجوارحه هو مؤمن. ومرجئة الفقهاء حصروا الايمان في ركنين: اعتقاد القلب وقول اللسان، ونحوا العمل عن حقيقة ومسمى الإيمان. ولذلك وكيع بن الجراح مع أنه من أهل الكوفة، وسبق معنا أننا قلنا أول من قال بالإرجاء في الكوفة هو سليمان حماد بن أبي سليمان، وعنه أخذ أبو حنيفة هذه المسألة وهذه القضية. قالوا الإيمان في ركنين محصور، وبنوا على هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة قاطبة كده جميعهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مخالفة لصريح القرآن ولما جاء في سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن سلف هذه الأمة إجماعا واتفاقا. شوف وكيع عصمه الله بالحديث، عصمه الله بالسنة، يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول نعم رحمك الله. وبعدين انتم عارفين في بداية الأمر ما كانش مصطلح أهل السنة ده في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء الخوارج وجاء الشيعة أو البدعة في الإسلام، الخوارج وجاء قبلهم الشيعة، وبعدين دولت البدعة. ما هو كانوا بيقول ايه محمد بن سيرين، يقول كنا لا نسأل عن إسناد، ها؟ فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم. لما وقعت الفتنة، فتنة المختار الثقفي الذي ادعى النبوة، كان المختار يعطي للرجل درهم درهمين وعلى طول يضع مقابل الدرهم الدرهمين 10 أحاديث في فضل أهل البيت. طيب 10 دراهم 30 حديث، كل ما زدت في الفلوس كلما جاءت الأحاديث في فضل موضوعة مصنوعة مختلقة. طيب بعدين فقال بقى سموا، قالوا سموا لنا لنعرف من هم أهل السنة من أهل البدعة. بدأ يأتي المصطلح وبدأ ينشأه لكي تتميز، وأنت لست بخارجي ولست بمعتزلي ولست بقدري ولست بشيعي ولا برافضي، إيش باقي إذا أنت من أهل السنة؟ مصطلح لابد منه معنى لكي تتميز الطوائف. شوف تصور كده مثلا واحد بيعلن عن شركة وعايز فيها عمال وعايز فيها موظفين وعايز فيها سكرتيريا ومش عارف، عنده لابد يشغل هذه الوظائف. فعمل اعلان، دخل الناس وقدموا أفواج ملايين. طيب عايز يصف الملايين دي يبدأ يقول والله الخريجين من جامعة القاهرة العدد هيقل شوية، يبدأ لا يقول لا لا الخريجين جامعة القاهرة جايبين امتياز، يبدأ العدد يقل شوية. طب واللي جايب واللي معهم شهادة خبرة 5 سنين، يبدأ العدد يقل شوية. أهو ده المصطلح، مصطلح أهل السنة، وإلا ما كانش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مصطلح. ما كانش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ناس بيقولوا القرآن مخلوق، احتاج بقى الناس يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، بدأ ينصوا بقى عشان يميزوا أهل السنة من أهل البدع، أهل الاستقامة من أهل الاعوجاج. فمن هنا جاء مصطلح أهل السنة. وبعدين كان ابن عباس يقول كما في مقدمة صحيح مسلم، كان الناس لا يسألون عن الإسلام، لا يسألون عن الإسلام. فلما حدث، لما ركب الناس الصعب والذلول، الصعب انتوا عارفينه، حمار صغير كده ما يتحملش حد، حتى ما يوديك عند مساكن مبارك ده شنجحبك يطيحك في الرصيف. انما في صعب وفي ذلول بقى، الذلول دي تحملك توديك مكه تحج بيت الله. لما ركب الناس الصعب وايه والذلول، وجاء كل من هب ودب ودرج عايز بيحدث يسوق اسناد، كان اذا قال الرجل قال رسول الله، يقول ابن عباس أصغينا له بآبائنا. فلما وقعت الفتنة وركب الناس الصعب والذلول وحدث من هب وضرج، قلنا لهم سموا لنا رجالكم. معلش يا حمد، بس ابعدونا الكرسي ده جيب مشاكل كسر، ابعدوه ورا ورا، اخروه نحوه عن مجالسنا، جزاكم الله خير، نحو الكراسي عن المجالس، بارك الله فيكم. عرفتم ازاي وكيع رحمه الله بيجيب المصطلح منين؟ يقول اهل السنه يقولون الايمان قول وعمل، صح، تمييزا لهم من اهل الارجاء والخوارج المعتزله والقدريه وعد ما شئت. قال والمرجئه ماذا يفعلون؟ يقولون الايمان قول أي بلا عمل، يعني عايز تدخل جنة هتدخل جنة حتى لو تكلمت بس ولم تفعل ولم تصدق. الإيمان قول أي بلا عمل، وأهل السنة والجماعة مجمعون قاطبة أن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل واعتقاد وسنة، أو قول وعمل واعتقاد وسنة واتباع، أو قول وعمل وسنة واتباع ونية، كلها كلمات ومصطلحات أهل السنة والجماعة. مرة تكون مجملة مدمجة، ومرة تكون مفصلة، والشيء واحد، الشيء واحد، الأصل واحد، لم يختلف. والجهمية يقولون ايه بقى؟ شوفوا المصيبة بتاع الجهمية، الإيمان والمعرفة. طب ما اليهود عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، عارفين؟ عليه الصلاة والسلام يعرفونه كما يعرفون أبنائه، شو كما يعرفون أبنائه، شو إزاي؟ لو كان أحسن لكان لنبه الله. هو ما تقولش بقى، ما تقولش أوهى من بيت العنكبوت، ما تقولش كده، لان ما فيش اوهى من بيت العنكبوت، لو كان في اوهى كان ضربه الله مثلا. في القران اهو، كبيت العنكبوت، ما قالش اوهى من بيت العنكبوت كما يقال في المثل، درج الكتاب يقولوا ده هذا الشيء اوهى من بيت العنكبوت، ما فيش اوهى منه اصلا، لو كان في اوهى لذكره الله. معنى؟ طيب ما اليهود عارفين، هل نفعهم نفعته المعرفة؟ ما نفعته شيء. المنافقون عارفين، هل نفعته المعرفة؟ ما. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام عارف، هل نفعته المعرفة؟ ما نفعته. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا المسبة أو حذاري نعم لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هل نفعه؟ لا، وهو مخلد في النار مع التخفيف الذي تعرفونه. طيب، فليس كل معرفة تكون نافعة، إلا معرفة تستلزم تصديق، تستلزم قول اللسان والإقرار، تستلزم العمل بالجوارح. هو ده الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولذلك قالوا الجهم ده مشؤوم. إيش السبب بقى؟ لأنه جمع بين ثلاث جيمات هي من أخطر الجيمات. جيم الإرجاء، وجيم الجبر، وجيم التجاهل. ثلاث جيمات دي أخطر مصائب. جيم الجبر، جيم الإرجاء أمر، قال الإيمان والمعرفة بس فقط. فلو قال إنسان بلسانه إن الله ثالث ثلاثة وهو عارف بقلبه إيمانه كان. لو سجد للصنم هو عارف بقلبه إيمانه كامل. جيم الإرجاء. الجيم الثانية بقى جيم الجبر، يعني العبد مقهور، العبد مسير، ما هو إلا كالريشة في مهب الرياح، لا اختيار له، لا مشيئة له، لا قوة له، لا استطاعة له، إنما هو مسير مجبور مقهور. الجيم الثالثة جيم التعطيل، تجهم، تعطيل الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله: من اجتمع في حقه هذه الجيمات الثلاث فقد وافق نجم النحوس لا نجم السعود. يعني هو مخالف للقرآن، الرجل هذا جاي من صفوان. أبو محل السمرقندي الذي قتله سلم بن أحوذ في زمان بني أمية، أما كان الخلفاء الأوائل بيشوفوا حاجة زي كده على طول يعملوا اجتماع ويشترثون ويستأصلون هذه الشخصيات تماما، جرثومة في المجتمع، سرطان، علاج البطش. الجعد بن درهم هو الشيخ الجاهل بن صفوان، أيضا صلبوه، قتلوه، ضحوا به. أي نعم، حتى قال ابن القيم: من أجل ذا ضحى بسعد بجعد خالد القصري يوم ذبائح القرباني، من أجل ذا، من أجل التعطيل، ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القرباني، إذ قال موسى ليس كليمه، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. أنكر الخلة لإبراهيم عليه السلام، وأنكر الكلام لموسى عليه السلام، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنته، لله ضرك من أخي قربان. أهو شيخ الجهم الجعد بن درهم. طيب، وعن الجهم، وعن الجهم أخذ بشر المريسي، وعن بشر المريسي أخذ أحمد بن أبي دؤاد. شوفوا سلسلة بعضها من بعض، سلسلة مصار، سلسلة شر، كلها شر، نعوذ بالله. فالجهم بن صفوان لما شافوا منه المصيبة دي جهزوا له جيشا، وهو أيضا كان معه جيش، كان بيقاتل بيحارب، فكروا أنه ابتدى قاعد في البيت. ما هو من رأى البدعة أو من جاء بالبدعة بتتطور مع المسائل، وبيكون السيف، بيكون السيف. فقتلوا الجهم بن صفوان، وهكذا على مر الأيام كان العلماء يصدرون فتاوى. فهؤلاء الشخصيات الزندقة، أهل الزندقة في الدين، وبسرعة تجد الحاكم يخلص الناس من شر هؤلاء. وإن شاء الله سبحانه وتعالى لما تنتصر السنة تموت البدعة. يقول وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. وإحنا حكينا عن الإمام بخاري أنه لقي 1000 شيخ، منهم عدد في البصر، منهم عدد في الكوفة، منهم عدد في خراسان، منهم عدد في نيسابور، منهم عدد في مصر، منهم عدد في بلاد الجزيرة، منهم عدد في بلاد الحجاز والحرمين، منهم عدد في بغداد والعراق، حد ما شئت. يقول أن هؤلاء جميعا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول وعمل. وهذا وكيع أيضا ممن سبق الإمام بخاري له. يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول نعم. طب المرجئة بجميع طوائف لم يقولوا هذا القول، قال يقولون الإيمان قول والجميع يقولون الإيمان معرفة. قال محمد بن حسن: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين، وكفرت بالله العظيم. فإن قال بماذا قيل له: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة، فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي منهم بالقول فقد خالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لما تكمل أمر الإسلام بالعمل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن الإسلام الصلاة، من الإسلام الزكاة، من الإسلام الصيام، أعمال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. والصلاة من الأعمال، وأركان الإسلام فيها الصلاة وفيها الزكاة وفيها الصيام. قال محمد بن حسين رحمه الله: ومن قال الإيمان معرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول. ولزمه أن يكون إبليس على قول مؤمنا. شو إزاي؟ لأن إبليس قد عرف ربه، قال ربي بما أغويتني، وقال ربي فأنظرني. ويلزم أن تكون يهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين. قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله، ويقال لهم إيش الفرق، إيش الفرق، يعني أي شيء الفرق، كلمة منحوتة مختصرة، إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر. وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهم، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله. فعلى قولهم إن الإيمان معرفة، كل هؤلاء مثل من قال الإيمان معرفة على قائل هذه المقالة الوحشية. شوفوا الكلام، لعنة الله، بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، بل يستأنس ويسند ظهره. نعم. قال: وقد تقدم ذكرنا لهم إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا، وقول باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعد قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري. من الزهري؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، اتفق على جلالته وإتقانه. قال لي عبد الملك بن مروان أحد أمراء بن أمية الحديث الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. قال: فقلت له: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. وقد تكلمنا على هذا المسلك، هذا مذهب الإمام الزهري في أحاديث الوعد. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى أحضره رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. والله أنا الآن لو قلت إيماني مثلا كإيمان كواحد ابن باز مثلا، أو لو قلت إيماني كإيمان ابن باز الله يرحمه رحمة الله واسعة، الناس كلهم هيبصوا لي شر ولا لا؟ كل الناس. طب لو قلت مثلا إيماني كإيمان ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة، الناس ده لا يمكن. طب لو قلت إيماني كإيمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي المجدد على رأس المئة الثانية عشر، هذا غلطة شنيعة. طب لو قلت إيماني كإيمان ابن تيمية الله، كيف بقى لو قلت إيماني كإيمان جبريل وميكائيل؟ فين أروح أنا؟ هذا مش كلام أبدا. الناس دول لا مع العقل ولا مع النقل أصلا، لا في العير ولا في النفير. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال بيقول إيش؟ احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله. لا حول، تقطع لنفسك بأنك عند الله مؤمن وأنك تموت على الإيمان وأنك من السعداء؟ ما الذي يدريك بالخاتمة؟ ما الذي يدريك؟ يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان. يزكون أنفسهم، وأعظم التزكية التزكية في الإيمان. قالوا أنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان النط قال حدثنا هشام بن عمار الدمشق قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا الأوزاعي. من الأوزاعي؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها. قال ثلاث هن بدعة. ما هي الثلاث؟ قال قول الرجل أنا مؤمن مستكمل الإيمان، فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. كان فيه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام امرأة اسمها برة، فقال لا أنت زينب، الله أعلم بأهل البر منكم، محدش يعرف. الله أعلم إيه بأهل البر منكم، محدش يعرف. قال وأنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله. كل هذه ثلاث بدع يقول الأوزاعي: أنا مؤمن مستكمل إيمان، وأنا مؤمن حقا. ها الشيخ أحمد عبد المنعم عبد المتعال حفظ الحديث، حديث إيه؟ حريفة. كيف أصبحت يا حريفة؟ قال أنا مؤمن حقا. أنت الأول أحسنت، ما فيش مشكلة. ها المهم إيه؟ قال كيف أصبحت يا حريفة؟ قال مؤمن بالمؤمن مؤمن بالله حقا. قال وما حقيقة إيمانك؟ ها قال يعني أصبحت أرى العرش أمامي والجنة. ها لا ارفع صوتك عشان النص الحديث. عزفت، قال عزفت نفسي عن الدنيا، وبعدين واستوى ترابها وتبرها. نعم ها وأصهرت ليلي وأنباط نهاري، أيوة كأني أرى عرش الرحمن شخص ولا إيه؟ بارزا بارزا أمام. شوفوا بقى الكلام ما ينفعش مع المحدثين كلام ده، لأن ده حديث تعبان مضروب محكوم عليه بالإعدام. جزاكم الله خير. كيف أصبحت يا حارثة؟ فأتى بالإيه؟ احنا برضه سمعناه زي عندكم تخطف في الناس خمسة يظلهم الله في ظل يوم ولا ظل إلا ساعة وربع، وتخطف في الناس خمسة يظلهم الله وهم سبعة أصلا. الله يسامحك بقى، أنت دايما عاملين مشاكل. وحظك وحظك الجميل مدير الأمن جالس، خليك تعرف نفسك، خليك تعرف نفسك، ما تستهد. طيب جزاك الله خير، يلا تلك أمة قد خلت، معلش صبر، تعلم الإنسان بيتعلم. المهم الأوزاعي بيقول إيه؟ بيقول ثلاث بدع. أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حق، وأنا مؤمن عند الله. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، قال حدثنا نافع بن عمر القرشي، قال كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس له: يا أبا محمد، إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. فغضب عبد الله بن أبي مليكة، قال: ما رضي الله عز وجل لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيماني فهداني؟ هكذا عندكم؟ لا، ولا كرامة ولا حب. قال نافع: قد رأيت فهداني كان رجلا لا يصحو من الشراب. شو الزل يجعل الإيمان هذا كإيمان جبريل اللي دايما في الشراب، في الشراب بيشرب ليل نهار، لا يصحو ولا يستيقظ ولا يفيق. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: من قال هذا فلقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء، لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضر الكبائر أن يعملها ولا الفواحش أن يرتكبها، وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء. هذا منكر. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فقل لقائل هذه المقالة النكرة: يا ضال يا مضل، إن الله عز وجل لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين، ضال مضل، جاهل جويهل، مجهال، عد ما شئت. قال: حتى لم يسوي الله عز وجل بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات، حتى فضل بعضهم على بعض درجات. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فوعدهم الله عز وجل كلهم الحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض. وقال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال: وكل وعد الله الحسنى. وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وبين إيمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن حقا؟ قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال حدثنا سويد بن سعيد، قال حدثنا شهاب بن الخراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا قبلي فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعد أمر أمته من بعد، ألا وإن الله عز وجل لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم أو أحدهم. الحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف. قال: أخبرنا الفريابي، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. من عثمان بن أبي شيبة؟ أبو الحسن. قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة ومحمد بن بشر العبدي، قال أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنف من أمتي ليس له ما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. الحديث هذا أيضا من الحديث الضعيف، مش لا مش شرط، ما ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأناس مش موجودين وسيأتون، مش شرط، بس العبرة بالأسانيد. العبرة إيه؟ بالأسانيد، الأسانيد ضعيف. طيب قال حدثنا أبو معروف، يعني المرجع والقدرية من فرق إيه؟ من فرق الإسلامية، من الفرق الإسلامية التي يعني هي متوعدة بأن وستفترق أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال حدثنا أبو علي الحسين بن محمد ابن شعبة الأنصاري قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا أبي وعلي بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وهذا إسناد ضعيف جدا. بعد هذا الفصل الكبير في بيان أصل أهل السنة والجماعة في الإيمان وذم المرجئة والإرجاء والرد عليهم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بعد أن طوف بنا المؤلف رحمه الله تعالى هذا الطواف الطويل، أردف بباب عظيم جدا وهو الرد على القدرية. الرد على القدرية، لأنكم تعلمون أن العقيدة لها ركائز، العقيدة لها ركائز وأبواب. باب الأسماء والصفات، هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، خلف فيه المعطلة والممثلة والمجاهلة وأهل التخيل مخيلة، أربعة: أهل التعطيل، أهل التمثيل، أهل التجهيل، أهل التخيل، أربعة. خالفوا أهل السنة في هذا الباب الأسماء والصفات. الباب الثاني باب المشيئة والقدر، الذي يريد المؤلف أن يطوف بنا فيه في جنباته الشاسعة الواسعة. خلف فيه القدرية والمرجئة. الباب الثالث باب أسماء الدين اللي هو الإيمان، اللي سبق معنا كلام فيه في الإرجاء وذمه. خلف فيه الخوارج والمعتزلة والمرجئة. الباب الرابع باب أحكام الآخرة، وخالف فيه المرجئة أيضا والخوارج والمعتزلة. الباب الخامس الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة، خالف فيه الرافضة، خالف فيه الشيعة، خالف فيه النواصب. هذه أهم أبواب العقيدة الذي كثر فيها النزاع واللجاج والخلاف. باب الأسماء والصفات، باب المشيئة والقدر، باب أسماء الدين، باب أحكام الآخرة، باب الصحابة وحقوقهم. في هذا الباب باب الرد على القدرية، والقدرية 20 فرقة الذين هم المعتزلة. المعتزلة انقسموا قسمين، فريق قال قسم كده طائفة منهم في البداية قالوا الله يخلق العبد يخلق أفعاله ويخلق الشر والله يخلق الخير. قالوا كما قالت المجوس، المجوس عندهم أصلان، النور والظلمة، النور بيفعل الخير وبيخلق الخير والظلمة بتخلق الشر، دول شباب المجوس. قالوا العبد يخلق الشر والله يخلق الخير، وطائفة قالت لا، ده العبد يخلق الخير والشر على حد سواء. وعندكم الجبرية اللي هم أتباع الجهم بن صفوان، القدرية دولة بالغوا في إثبات القدر وإثبات القدرة للعبد ونفوها عن الله عز وجل، فمن هنا سموا قدري. لما وصمهم أهل السنة بهذا اللقب قالوا لا، أنتم أهل السنة أولى بهذا اللقب. قالوا لا، بل أنتم أولى، لأنكم ادعيتم وزعمتم قدرة العبد هي الفاعلة، هي المدبرة، هي القادرة، هي التي تفعل ما يريد العبد، ونفيتم القدرة عن الله، فأنتم أولى. لأن الإنسان إذا قال أنا أستطيع أصنع باب، قال الناس له أنت نجار، ولو استطاع أن يصنع سيفا من قطعة حديد قال الناس له أنت حداد. فمدعي الصفة أولى أن تلصق به وتضاف إليه، فمن هنا سمو قدري، فمن هنا سمو قدري. وسيتكلم عليهم إن شاء الله المؤلف، لكننا إن شاء الله عازمون على أن غدا صباحا نبتدئ في دروسنا فيما يتعلق بالتفسير إن شاء الله. سنقف في هذا الكتاب إلى عقب رمضان إن شاء الله، نختم نحن وإياكم في هذا المجلس. ودرسنا ولقاؤنا اليوم بإذن الله من بعد المغرب، تكميلا وتتميما لأحكام الصيام وأحكام التراويح وما جاء في ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان. قطعنا شوطا في كتاب الفقه الميسر في أحكام الصيام، سنكمل الليلة إن شاء الله، نجتمع هنا في هذا المسجد، إلا الإخوة الذين معه مساجد سيصلون بالناس فيها يعدون العدة لهذا. نجتمع إن شاء الله ليلا للمواصلة في الكتاب المعهود بيننا، ومن الصباح إن شاء الله نبتدئ في دروس التفسير من بعد صلاة الفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وما هي إلا ساعات، ويعلن المعلن أن غدا الصيام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا ممن تعتق رقابهم في هذا الشهر الكريم وتغفر ذنوبهم وترتفع درجاتهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ليس معنا بعد الظهر درس في سنن النسائي، إنما هذا مؤخر إن شاء الله لبعد رمضان، ودرسنا اليوم بإذن الله من بعد المغرب في هذا المكان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.